بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة فقيه النفس أبي الإخلاص سيدي الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الحنفي الوفائي في كتابي هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، وقد وصلت بنا النوبة إلى تتمة بحث الجمعة. قال: وسنن الخطبة التي في ذات الخطيب والتي في نفس الخطبة 18 شيئا. سنن الخطبة قديش حوالي؟ 18 شيئا. معلومكم بيقول علماء الأصول العدد لا مفهوم له، قد يقول 18 ويعدون 20، قد يقول 18 ويعدون 7 و 8، عدد ما له مفهوم. يجوز إخواني القاعدة الأصولية. نعم قال أين شو أقول أول واحد؟ الطهارة أول واحد. الطهارة حال الخطبة، لازم يكون لما بيكون عم يخطب بيكون متوضئ طاهر من الحدث الأكبر والأصغر. قال: فلو خطبه جنب على الفرض بالصحة الخطبة، لو كان مو متوضئ بالصحة الخطبة. لكن مكروه مجلون. بالنسبة إذا كان جنوب مكروه تحريما، إذا كان منصوب مكروه كمان تنزيل. نعم. مسألة ثانية، عن نحكي بالنسبة للخطبة. بالنسبة للخطبة يعني بالنسبة يكون خطبة بالصح، أما يكون مكروه يكون جنوب، أما دخوله في إثم ثاني صح. قال دخل أوقات بتعذب الإنسان عدة أمور. صار لك إخوان. أي بالنسبة لنا كل خطبة. أي نعم. قال: لأنها ليست، ليش بالصح بدون السنة بالنسبة إلى سنة الطهارة؟ قال: لأن ليس الصلاة مو هيك؟ لو خطبة صلاة؟ نعم. قل ذاك ليش ترى طلع إيش الطهارة؟ أي نعم. لأنها ليست صلاة ولا كشطر الصلاة. مثل الإخواني. الثاني الجلوس الخطيب في مخدعه عن يمين المنبر. في مخدعه أو مخدعه الغرفة اللي كانوا دائما في غالب المساجد الكبيرة إخواني بيعملوا غرفة على يمين المنبر، بفوت الخطيب عجوة بتوضى جوا فيها كل شيء منافع، بيطالع خطبته بهي وبيطلع رأسا ويسلم المنبر على هنا. هم موجود في المسجد بالمثل مو مجنون. نعم. وستر العورة هو من شبه المثل. وستر العورة للتوارث، هي ستر العورة شرط للخطبة. مثل الأخواني. وإن كان سنة بالنسبة للخطبة. ستر العورة بالنسبة لو واحد خطب وكشف عورته بالصحة الخطبة. أما كونه بحد ذاته الإنسان حرام عليه يكشف عورته مثل ثاني يعني. من دوش الأخواني. لو فرضنا إنه خطب وكشف العورة بالصحة الخطبة ولا ما بالصح. أما كونه آثم ومفروض من رحمة الله ليكونوا في شبعوته للناس لعن الله النظر المنظور إليه. مولد إخواني. وكذا الجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة، قبل ما يشرف يطلع بيقعد مشان يأذن بين يديه خطيب يتم واقف وأذن. هذا فيما إذا كان الصلاة إلى إيش أذان، أما إذا كان الصلاة ما لا أذان مثل عيدين ما في أذان رأسا بدون ما يجلس ما بده يجلس بيطلع السلم المنبر ورسم يبدأ بالخطبة. أما بالنسبة لصلاة الاستسقاء لصلاة الكسوف لصلاة الخطب كل خطبة سن يقعد فيها، إذا كان في أذان يقعد حتى يأذن، إذا ما في أذان رأسه يبدأ بإيش بالكلام. والجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة، والسنة كمان الأذان بين يديه بعد ما بيقف على المنبر بيقوم بيأذن بين يديه. عندنا في القرى المؤذن بيقف أمام المحراب كمان بيأذن هالسيتين قاعد بعيد طرف لون بأذنه، لكن هي للسنة يكون بيني أمام المنبر. أي نعم. كالإقامة. كالإقامة كمان شلون تكون إقامة؟ كمان تكون كمان بيني لي. أي نعم. وراء بعد الخطبة. ثم قيامه. أنا ثم قيامه يعني بعد الخط إيه ثم قيامه بعد الأذان أيوة ثم قيامه يعني بعد الأذان في خطبتين سنة أن يخطب قائم في خطبتين. وأصل إخواني الخطبتان سنة، الأصل عليه الصلاة والسلام يخطب خطبة واحدة، لكن لما عليه الصلاة والسلام أسن وتعب جعلوا خطبتين لأجل استراحة العلمين إيش خطبة الأولى وخطبة الثانية دوش إخواني. نعم، فلو واحد خطب خطبة واحدة صح خطبته ولا ما بصح؟ الصحيح. لكن خالف عيش المتوارد الآن أن يجعله في كيف، حتى لو قعد فيهما أو في إحداهما أجزأه، واحد وقف واحد قعد خطبه قاعد بصح، لكن بيكون مكروه، بيكون مكروه هنا. وكره من غير عذر حتى وإن خطب مضطجعا أجزأه، قعد هيك مضطجع مسكين تعبان مثل إخواني صح ولا ما بصح؟ هنا. وإذا قام يكون السيف بيساره متكئا عليه، مش الإخواني يمسك السيف باليسار ليش؟ في كل بلدة فتحت عنوة يعني قهرا حربا يخطب الخطيب والسيف بيده اليسار، إشارة للناس إنه هذه البلدة فتحت عنوة بالسيف، عشان التاريخ يحفظوها الناس. وكل بلدة فتحت صلحا مثل المدينة المنورة يخطب اليسار. مدرس الغاني مدرس يقول شلون سلحن تسليم اي مسلم نعم نعم شو قلت يعني نعم كل بلد يصح فيها العنوة وعنوة ظلوا شوني بل يجوز فيها الفتح والضم، يعني الانسان كل بلدي فتحوها بالحرب لازم يخطب السني يخطب الامام وحامل السيف بيدي يسار. من انت نعم اليوم حتى لأنه كل جيل بده يتعلم كله بفتحوه سلموا تسليم بعدين، لكن بعد إيش ما حصلوها وكذا كل شيء هنا ما بده يخطب السيف بإيده يسار حتى يقول للناس إنه يعرف ما شاف السيف بإيده إنه فتحت إيش قديش ما أحلى وإنذار كمان للجيل الموجودين في البلد إذا تعملوا حول هو سيف موجودة الإخواني، لكن اللي أجل علم التاريخ أعظم الأولى من توش الإخواني هنا. قال يكون السيف بيساره في كل بلدة فتحت عنوة ليريهم أنها فتحت بالسيف، ويخطب بدونه بدون سيف في كل بلدة فتحت صلحا. قال ومدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فتحت بالقرآن فيخطب فيها بلا سيف، ومكة فتحت بالسيف مهين. ثم قال ويسن استقبال القوم بوجهه، الخطيب ما بده يوجه القبلة للظهر والقبلة بده يوجه للناس، أفضل أفضل المجالس مستقبل بها القبلة إلا للمدرس أو الخطيب أو الواعظ أو المعلم لأنه استقبال الناس أفضل استقبال القبلة مثل الإخواني، حتى بالدرس حتى في الدعاء في كل شيء إذا دار ظهر طول استقبل الناس أفضل ما يدير ظهره للناس. ويسن استقبال القوم بوجهه كما استقبل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، شلون الرسول لما كان يصلي يستقبلهم في الخطبة وفي الصلاة وفي الدعاء. ويسن بداءته بحمد الله بعد التعوذ في نفسه سرا، تعوذ بالأول في نفسه سرا ونقول الحمد لله ثم الحمد لله مش الإخواني. قال بداءته بحمد الله والثناء عليه على الله بما هو أهله سبحانه وتعالى مشهور. قال والشهادتان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مشهور، يعني الشهادتان لله بالوحدانية ولسيدنا محمد بالرسالة مشهور إخواني. وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على النبي كمان. قال والعظة لازم يكون الخطبة فيها إيش عظة بالزجر عن المعاصي والتخويف والتحذير مما يوجب مقت الله تعالى نعم وعقابه سبحانه، والتذكير بما به النجاة، شو اللي بده يذكرنا بشو النجاة؟ الإخلاص والعمل اللي بيرضي الله عز وجل والصدق والآخر. وقراءة آية من القرآن كمان سنة الخطب يكون مستملي على آية من القرآن الكريم. هنا لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في خطبته واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هنا والأكثر على أنه يتعود قبلها الآية قبل ما يقرأ آية يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والرجلون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ورد سيدي انه كان يطلع يخطب يقرا سورة واقعة هاي الخطبة ينزل كان يقرا سورة قاف سورة قاف يعني الوالي اكثر حدا كثير من النساء حفظناها سورة ايش قاف من خطبة اي نعم. وهي خطبة لازم تكون طول سورة من طوال المفصل يا سورة قاف يا سورة الذريات يا سورة الحاقة سورة قسمة هيك لحد البروج لكن سمع عبد الله لا نحن عمنا كلها أيوة تغيبين يا ربي أعظم خطبة. ثم قال ولا يسمي لما بيقرأ الآية بتعود بدون ما يسمي مش العطواني ولا يسمي إلا أن يقرأ سورة كاملة. إذا بيقرأ مثل سورة كاملة بتعود وبيسمي لكن بتعود سرا ظل شلون بيسمي بدون الآية فيسمي أيضا. وسن خطبتان للتوارث إلى وقتنا رب إخواني إلى وقتنا هذا. بيقول روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما خطبة واحدة فلما أسن جعلها خطبتين بينهما جلسة خفيفة. وفيه دليل على أن هذه جلسة للإستراحة لا شرط إخواني. نعم قال وسن الجلوس بين الخطبتين جلسة خفيفة مقدار ثلاث آيات أو مقدار صوت قل هو الله أحد والله أخواني إنه يجلس بس يأخذ نفس يجلس الأخوان يسريح شوي. وسن إعادة الحمد وإعادة الثناء وإعادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الخطبة الثانية وذكر الخلفاء الراشدين والعمين الحمد والعباس مستحسن بذلك جرى التوارث. اخواني قال الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب كان يقول مثلا مثل ما يقولوا هلا مثلا والصلاة والسلام على النبي يعني كان يقول يعني كان يصلي على النبي يصلي على نفسه اي نعم يصلي على نفسه يقول الصلاة والسلام على لا اله الا الله وان محمد رسول الله وغد يقول واني محمد رسول الله اي نعم يصلي على نفسه اي نعم. لكن ما علموا قالوا كيف عرفنا السلام عليك كيف نصلي عليك يا الله قالوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال وسن الدعاء فيها في الخطبة الثانية للمؤمنين والمؤمنات مكان الوعظ مبدأ الوعظ يكون إيش دعاء بالاستغفار لهم يعني مع الاستغفار لهم مثل الأخواني ودفع النقم ونصر الأعداء والمعافاة من الأمراض والهواء مع الاستغفار. ويسن أن يسمع القوم الخطبة معلوم بدي يكون صوته يعني يسمع الخطبة مثل الأخواني ولو بمكبر نعم أي نعم. ويجهر في الثانية دون الأولى يعني الخطبة الثانية بيجهر فيه أقل من إيش الخطبة الثانية أقل من الأولى بالجهر. وإن لم يسمع أجزأ كما في الدراية حتى لو ما أسمع والله في الأول الناس بخطبة وكل الناس لو سمع الواحد يسمع لو كانوا حاضرين وما سمعوا مين تجي كمان ولو ما سمعوا كانوا بتجي بحيث بشي صوت حضورهم هنا. قال ويسن تخفيف الخطبتين شلون قال ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه طول الصلاة وقصر الخطبة من فقه الرجل. طول الصلاة وقصر الخطبة من فقه الرجل الآن بالعكس أبدا هل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ورد ورد كمان بعض هذا موقوف على ابن عباس والموقوف على ابن مسعود موقوف كالموقوف الناحية يعني اللي ما بيجي من رأي الإنسان كالمرفوع حكمه الموقوف كالمرفوع لا هل الرواية يعني مسعود موقوف إيه لكن حكمه كالإيش كالمرفوع ورد إن من مئنة الرجل الحديث مئنة يعني فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته اي نعم طول الصلاة المقصود هي رسالة الخفر عن سبيل ما التأني فيها يعني التأني يعطيه حقه يعني ما يقرأ مثلا قوله لعنا عطينا تكون أطول من ايش أطول من الخطبة نعم تكون الصلاة أطول من الخطبة اليوم الصلاة ما تعادل جزء من 100 جزء من الخطبة أبدا اي نعم قديش بدها تكون دخلق الخطبتين ليش بدي يكونوا قال بقدر سورة من طوال المفصل التنتين صيف شتاء ربيع خريف ظل شلون إخواني قال بقدر سورة من طوال المفصل من أسأل كذا في معراج الدراية إنا ولكن يراعي الحال بما هو دون ذلك كمان إذا شاف واحد ضعيف بده يراعي الخطبة يختصر أكثر واحد مسافر بده يختصر أكثر ظل شلون واحد عاجز واحد ما بيحمل وضوء بده يراعي أكثر قال ولكن يراعي الحال بما هو دون ذلك فإنه إذا جاء إنان جاء بذكر وإن قل يكون خطبة لو قال سبحان الله ذكر راح طوال المفصل من سورة قاف إلى سورة البروج السماء ذات البروج وأوساط المفصل من البروج إلى الضحى وقصار المفصل من الضحى إلى الناس كريما ويكره التطويل من غير قيد بزمن في الشتاء لتصل الزمان وفي الصيف للضرر بالزحام والحر مكروه تطويل بالشتاء وبالشيف بالصيف وبالشتاء وبالكل قال ويكره ترك شيء من السنن التي بيناها مكروه ان سنن من السنن التي ايش مرت معنا ويجب شو معنى يجب معنى يفترض السعي شلون ويجب يعني يفترض السعي أراد الذهاب ماشيا بالسكينة والوقار لا الهرولة لأن تذهب بهاء المؤمن والمشي إلى المسجد أفضل لمن يقدر عليه وفي العود منها كمان وإنما ذكر بلفظ السعي لمطابقة الأمر به في الآية وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله إذا أقيمت الصلاة شوف الحديث معظم فلا تأتوها وأنتم تسعون أما ترفضوا وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا مع الإمام وما فاتكم فأتموا نقصكم بالتمم وأخرجه أحمد وقال وما فاتكم فاقضوا فيذهب في الساعة الأولى وهو الأفضل ثم ما يليها وهكذا للجمعة ثم قال ويجب كما بمن يفضل ترك البيع وكذا ترك كل شيء يؤدي إلى الاشتغال عن السعي إليها أو يخل بها كالبيع إمتى يقرأ بالأذان الأول بلي نتحقق دخول وقت الجمعة الأذان الأول بيكون على المنائك متى ما سمعت بتدري حرام صار عليك البيع وحرام عليك الأكل والشرب كل بدك رأسا تيجي على المسجد للصلاة مش الأخوة. أما إذا ماشي بالطريق وعم تبيع وتشتري ما شغلك عن السعي ما بيأثر من وجه الأخواني بيقول سيدي انه الاذان الاول ما كان بالاول ايه لانه بالاول كان يأذن بين يدين لانه كان بلد صغير يسمع كله الان معلومة اتسعت البلد لو بدي اذن الان جوا ما حدا بيسمع اللي بسوقه ما بيسمع فصار العبرة الاذان الاول بالنسبة للسعب لو بدنا نسمع الاذان الاول شو بنسمع الاذان الاول تبع المنارة بالنسبة للخطبة الجماعة استحسنوا العلماء لانه اصل الاذان الاعلام ولما كان بالأول يكفي أمام باب المسجد يأذن ما عاد يسمع صار يأذن على الجدار المسجد بعدين صار الروحاء محل بعيد هلا المنائر صارت نعمة أي نعم مع الحالة الأولى كان يأذن للإذان الخطيب وبدهم يجوا بيروحوا عليهم شرط الخطبة مكروه بده يكون قبل الخطبة معلومة ما مر اللي بيجي بالساعة الأولى كأنه ما تصدق بجرنا وكذا بعدين أي نعم قال بالأذان الأول الواقع بعد الزوال في الأصح هذا أصح الأقوي لحصول الإعلام به لأنه لو انتظر الأذان الثاني الذي عند المنبر تفوته السنة ما بيحسن بسلم وربما لا يدرك الجمعة لبعد محله واختيار شمس العين. وإذا خرج الإمام يعني من غرفته من حجرته بده يطلع الإيش على المنبر، فلا صلاة ولا كلام، يعني حرم الصلاة وحرم الكلام. مش الإخواني هيك بكتبوها المنبر. وهو قول الإمام أبو حنيفة، لأنه نص النبي صلى الله عليه وسلم، هو المعلومة المعروف من كلام الزهري، وكلام موقوف على الزهري، وهالكلام هذا ما بيحسن الزهري يجيب من عنده إلا ما يكون مسموع من النبي عليه الصلاة والسلام. من التابعين. التابعين. إيه نعم، كبار التابعين. الله يسلمك. إيه نعم. قال وهو إيه نعم. وقال أبو يوسف محمد، لا بأس بالكلام إذا خرج قبل أن يخطب، وإذا نزل قبل أن يكبر. مثل أخواني لا، ما المعتمد إيه؟ قبل أن يخطب إذا مثلا سبح الله عز وجل ما بدون، كما بعد ما خلص سبح الله ما ليش، أم يتكلم بكلام الدنيا مكروه تحريما. نعم. ثم قال نعم، شوف عندكم، ولا يرد سلاما. ليك عندكم ولا يرد لحاضر الخطوة الأكل والشرب. هيك عندكم آه إيه نعم، فلا صلاة ولا كلام راح يتحدث ليه لا شو إيه نعم. جاي بعدين نقص عنكم شوي. نعم. فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ من الصلاة. فإذا إذا صلى على النبي ورجت النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي بقلبي يوم تفرغ لسانه، ولا يرد سلاما ولا يشمت عاطسا قبل ما تيجي الأكل. هي نقص عندكم لما مكتوب، ما مكتوب عندكم؟ لا بعد حتى معلش لاشتغاله بسماع واجب. قال في الحجة، كان أبو حنيفة رحمه الله يكره تشميت العاطس ورد السلام إذا خرج الإمام حتى يفرغ من صلاته لما قدمنا. قال الطيب، وليس منه الإنذار والنداء لخوف على أعمى ونحوه التردي في بئر أو حية وعقرب، لأن حق الآدم مقدم على الإنصات حق الله والدعاء المسلم. مثلا نحن أبي عم يخطب خطيب وشوفنا حي دخل تحت إنسان نديم حذره، أو أعمى رح يشوف البئر من نديم، ضاربوا إخواني، لأن حق العبد مقدم على حق الله. أين وكره لحاضر الخطبة الأكل والشرب. الناس بيحمل صوت الماء بصير يدور على الناس، صار لك لون هذا أبدا مكروه تحريما وتنزيها. وكره لحاضر الخطبة الأكل والشرب. أنا وقال الكمال يحرم حدون أنا، وإن كان أمرا بمعروف أو تسبيحا، والأكل والشرب والكتابة انتهى. إرحت. قال وكره العبث بثيابه كمان بدأنه دعاء بأواعيه ضرلت له والالتفات يمين ويسار التفت هيك والتفت هيك كمان مكروه، فيجتنب ما يجتنبه في الصلاة. يقول إخواني ولا يسلم الخطيب على القوم إذا استوى على المنبر، لأنه يلجئهم إلى ما نهوا عنه منهيين عن التكلم، هو عن يلجئهم عليه السلام عليكم أن الإمام الشافعي يسلم عند أبي حنيفة مكروه. يقول إخواني أي نعم اي نعم. ولا يرد سلاما، قال راحت هي، ولا يسلم الخطيب على القوم اذا استوى على المنبر. وكره لمن يجب عليه الجمعه الخروج من المصر يوم الجمعه بعد النداء. مثلا انا واجب علي الجمعه بعد ما اذن، ما لي حق سافر، لكن لو مؤذن علي انا مكروه اني اطلع بمصلي بصلي وبطلع. مش اخواني اختلف في الاذان الاول ولا الثاني، المعتمد الاذان الاول. قول إن يعني معلوم الضرورات في المحظورات. إنا قال وكره لمن يجب عليه الجمعة الخروج من مصر يوم الجمعة بعد النداء، أي الأذان الأول وقيل الثاني، ما لم يصلي الجمعة، لأنه شمله الأمر بالسعي قبل تحققه بالسير، وإذا خرج قبل الزوال فلا بأس به قبل ما يدخل وقت قرم. إنا بلا خلاف عندنا، وكذا بعد الفراغ منها كمان، وإن لم يدركها بعد ما خلصوا منها وما أدركها بيسافر معلش. ومن لا جمعة عليه مثل إيش؟ كمريض ومسافر ورقيق يعني عبد وامرأة وأعمى ومقعد، إن أداها جاز عن فرض الوقت، جاز عن الظهر يعني، انتوش الاخواني هذول ما لهم جمعة، فلو حضروا الجامعة وصلوا الجمعة أجزأتهم عن الركن، مفهوم؟ لأن سقوط الجمعة عنه للتخفيف عليه، فإذا تحمل ما لم يكلف به وهو الجمعة جاز عن ظهري كالمسافر إذا صام. المسافر معلومك إله أن يفطر في رمضان، فإذا صام أجزأه. إينا. ومن لا عذر له يمنعه من حضور الجمعة، لو صلى الظهر قبلها قبل صلاة الجمعة انعقد ظهره لوجود الوقت الأصلي في حق الكافة. نعم، ولكن قال حرم عليه، هيك عندكم؟ حرم عليه الظهر وإن وكان انعقاده موقوفا، فإن سعى يعني إليها إلى الجمعة والإمام فيها وقت انفصاله من داره بطل ظهره. كثير ناس إخوة متقاعس وما بدي ينزل صلى الظهر، وصلى الظهر خلص بعد ما سلم ندم على ما فعل، قال بدي اطلع شهور انا قاعد بالبلد في الجمعة، بمجرد ما خرج من بيتي عم يسمع الخطيب للسائس عم يخطب ظهر لك، ووصل لهم خلصين صلاة بطل ظهره بدي يعيد الظهر مرة ثانية. اما اذا خرج من بيتي وكان خالص الصلاة ما جاي، لكن آثم اسم كبير، مش اخواني آثم اسم كبير. قال فإن سعى إليها يعني إلى الجمعة والإمام فيها وقت انفصاله من داره نعم لم يتم أو أقيمت بعدما سعى إليها بطل ظهره، أي وصفه صار نفلا، وإن لم يدركها في الأصح راحت. وكره للمعذور كمريض ورقيق ومسافر والمسجون أداء الظهر بجماعة في المصل يومها يوم الجمعة. لا يصلوا فرادة حتى ما كانوا عم يعارضوا الإمام والجماعة، مش أنا الناحية. يروى ذلك عن علي رضي الله عنه، ويستحب له تأخير الظهر عن الجمعة كمان، فإنه يكره له صلاتها منفردا قبل الجمعة كمان. مكروه يصلي الظهر قبل متأخر لبعض صلاة إيش ويصلي الجمعة ويخلص بعدين يصلي. ومن أدرك الجمعة في التشهد، إجا الإمام عم يقرأ التشهد وأدركه نعم، أو في سجود السهو سجد للسهو ورجع عم يعيد التشهد وأدركه نعم، أتم جمعة، أدرك الجمعة يعني شو نعم يعني نزلوا نعم بيصلي ركعتين نزلوا إخوان، أدرك جمعة لما رويناه وما فاتكم فقضوا. مويت إخواني الإمام الشافعي يكمل عند الإمام الشافعي أدرك ركعة، وإذا ما أدرك ركعة بيصلي الظهر، عندنا بتمم الجمعة ما أسهلها. أي نعم، حتى عند الإمام محمد عندنا كذلك، إذا ما أدرك الركعة ما أدرك ركعتها بتمم الظهر، لكن المكتب هي قول الشيخين الإمام أبو حنيفة الإمام أبو موسى. ثم قال أي نعم سجود السهو، أي نعم في التشهد أو في سجود السهو أتم جمعة. أين خلصت عندكم؟ بعدين هو ذاك المصنف إيش؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهري ويدهن ويدهن من دهني ويمس من طيب بيتي ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم يسكت إذا تكلم الخطيب إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة يعصمهم الله من عذاب القبر، من؟ المؤذن أي واحد، والشهيد، والمتوفى ليلة الجمعة أو يوم الجمعة. شايفين إخواني؟ يا سلام. أي نعم. ثم قال باب أحكام العيدين. نعم. نعم. صلاة الظهر أو صلاة الجمعة. السنة الإنسان في داره إذا بيزلت ما في مانع. إذا كان بيته قريب وبيزلت ما في مانع. بس يزلت ما يطلع خطيب عليه. إيه نعم. والحمد لله رب العالمين. أنا علينا إيش؟ قرأ آيات السجدات كل واحد لحاله سجود إلى على نية الله يفرج عنا وعن المسلمين ما أهمهم وأغمهم. والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا قد تلونا آيات كتابك السجدات وسجدناها عملا برحمتك وطلبا لمغفرتك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا وتقبل طاعاتنا وحسن أخلاقنا وكثر أرزاقنا وارزقنا علما لا ينسى، وفرج عن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك عنهم. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم اصرف السوء عنهم. اللهم وحد صفهم. اللهم وفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك حتى ترحمهم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله سيدنا. بسم الله سورة الفاتحة.